الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، تفضل عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانه، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته. نعم، هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمسألة الرؤية، وهي رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. فذكر طائفة من الأحاديث انتهينا منها إلى هذا الحديث الذي ابتدأه الإمام البخاري بقوله: وقال حجاج بن منهال. وسيأتي الموضع والشاهد الذي ساق البخاري هذا الحديث من أجله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن المؤمنين يقولون لآدم: خلقك الله بيده، هذا الإفراد يراد به جنس الصفة، كما سبق أن بينت ذلك أكثر من مرة، وإلا هو ما خلق بيد واحدة، خلق بكلا اليدين، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، على التثنية. فآدم خلقه الله جل وعلا بكلا يديه، ويدي الله يدان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيكون هذا الإفراد في قول المؤمنين خلقك الله بيده إفراد على جنس الصفة، كما قال تعالى أيضا: ولتصنع على عيني. بل في الآية نفسها في الرد على اليهود جمع بين اللفظين، بين الإفراد والتثنية، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، جنس اليد. فكذبهم وصدقهم، فكذبهم في وصف اليد بالغل وهو البخل، وصدقهم بأن له يدان. قال تعالى: وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فصدقهم في نسبتهم اليد لله بأن له يدان، وكذبهم بأنها مغلولة. إذن الشاهد أنه جمع في هذه الآية بين الإفراد والتثنية، فدل ذلك على أن الإفراد يراد به هنا جنس الصفة. نعم. وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم، قوله أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، لم يقل أول نبي بعثه، لأنه لو قال أول نبي بعثه فهذا ينفي نبوة آدم، لكن قيد أول نبي بعثه إلى أهل الأرض، بينما آدم إنما كان نبيا ليس لعامة أهل الأرض، وإنما كان نبيا لبنيه الذين هم من صلبه، وكان نبيا لزوجته، فكانت نبوته من أخص النبوات. أما نوح فذكر أهل العلم أنه في أول دعوته كان مرسلا إلى قومه، كما قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. بعد ذلك حين أراد الله جل وعلا أن يهلك الناس بعذاب عام بالإغراق صارت دعوته عامة، فهذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذا لا يتنافى، فإن نوحا بعث إلى قومه في الابتداء ثم توسعت دعوته بعد ذلك على قول جماعة من أهل العلم، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما أرسله الله أرسله للناس كافة. نعم. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وسؤاله ربه بغير علم. هنا نسب لفظ الخطيئة إلى الأنبياء، نسب إلى آدم خطيئة الأكل من الشجرة وسماها خطيئة، ونسب إلى نوح خطيئة سؤاله ربه بغير علم حين قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله بعد ذلك: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، قراءتان: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فسماها خطيئة. وذكر بعد ذلك عن إبراهيم أن إبراهيم قال: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات. ثم ذكر بعد ذلك عن موسى فقال: ويذكر أي موسى ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. فكيف يوجه ما جاء في هذا الحديث من نسبة الذنوب والخطيئة لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ والذي نص عليه جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تصدر عنهم الخطيئة وهي الصغائر. قد نص أكثر من واحد من علماء السنة قديما وحديثا على هذا، ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنسب الذنب إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما من صرف ظاهر القرآن عن ظاهره فقال إن المراد بهذه الخطيئات هي ترك الأفضل، أو كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا خطأ وصرف لظاهر الأدلة، فإن معنى المغفرة هو المغفرة للذنب، فسماها الله ذنبا وسمى مغفرة لها. كذلك ما جاء عن هؤلاء الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها خطيئة. ولذلك التحرير عند أهل العلم أن الأنبياء والرسل قد تصدر منهم الخطيئة الصغيرة ولا يقرون عليها، وإنما ينبهون ويوفقون للتوبة منها، كما ذكر الله خطيئة آدم وقرنها بتوبته، وكما ذكر الله خطيئة موسى وقرنها بتوبته وذكر أنه غفرها له، إلى غير ذلك. أما الكبائر فالأنبياء والرسل معصومون منها. ومن باب أولى الكفر أو الكذب على الله، كما قال تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فاستدل أكثر من واحد من علماء السنة بهذه الآية على عصمة الأنبياء في التبليغ، وأن الله يجعل لهم رصدا من الملائكة لكي يحفظوهم من أن يدخل عليهم الشيطان شيئا من تغيير رسالات الله. فالأنبياء والرسل معصومون في أبواب التبليغ، معصومون من الكفر والشرك ومن كبار الذنب أو الذنوب، ومعصومون أيضا من الإقرار على الصغائر، وليسوا معصومين من ملابسة الصغيرة التي يوفقون بعدها للتوبة. هذا تحرير ما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم في باب عصمة الأنبياء والرسل. نعم. قال: ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن. ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. هنا تكلم العلماء في الكذبات الثلاث التي كذبهن خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها كذبات. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فكل من أخبر بخلاف الواقع فيقال كذب. والحامل على الخطأ في الكذب أمور: قد يخبر بخلاف الواقع من باب الغفلة والتوهم، يقول: رأيت فلانا، فإذا رآه يرى أنه غير الذي ظنه، فيقال أنه كذب، أي أخبر بخلاف الواقع. فالكذب بالمعنى الأعم هو الإخبار بخلاف الواقع، فإذا كان قاصدا أن يخبر خلاف الواقع فهو الكذب الذي يقارنه الإثم، فهو الكذب الذي يقارنه الإثم، يكذب ويقصد ذلك. وإذا كان على سبيل التوهم، كما أن يظن فلانا هو فلان وإذا ليس هو ليس هو، فيقال كذب، ولكن هذا لا إثم عليه لأنه خرج منه الخبر على سبيل التوهم والظن. فنبي الله الخليل إبراهيم حين كسر الأصنام قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إلى أن قال حين سألوا إبراهيم قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فآخر كلام الخليل واضح أن المراد بقوله بل فعله كبيرهم واضح أنه لم يقصد هذا الكلام، بدليل أنه رجع وأبطل هذا الكلام فقال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فدل على أن هؤلاء عجزة لا يملكون شيئا ولا يملكوا أن ينفعوكم بشيء لا بنطق ولا بفعل، إلا أن الخبر في أوله حين قال بل فعله كبيرهم مع أنه هو الفاعل، وبل تفيد الإضراب، تقول رأيت محمدا بل أحمد رأيت، فكأنك تقول لا لم أرى محمدا وإنما رأيت أحمد، فبل تفيد الإضراب عن الكلام الذي قبله، فصار المعنى قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، فمعنى الكلام وظاهره لم أفعل، إنما الذي فعل هو الصنم الكبير. ودل آخر كلامه على أنه قال هذا الخبر مستهزئا به، فصار كذبا باعتبار أنه بخلاف الواقع دون النظر إلى القصد. وهذا حين يقول لك قائل وقد جئت إليه مسرعا فتقول له جئت على جناح طير، هذا كذب، ولكن قصدك منه جئت مسرعا. فعلى هذا النحو حمل جماعة من أهل العلم الثلاث كذبات التي كذبهن خليل الله إبراهيم، وهي كذبات حقيقة، إلا أن الحامل عليها هو مقصود شرعي، إلا أنها أخطاء، لأن هذا ما كان يحتاج إليه في مثل هذا الموضع، فلذلك جعلها الخليل مانعا لشفاعته فامتنع وسماها بأنها كذبات وأنها خطيئة تمنعه من أن يتقدم على من هو أفضل منه. نعم. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس. وقتل نبي الله موسى للنفس قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سببها، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ. وهنا استشكال، قتل الخطأ ليس ذنبا أصلا، فلو أنك تمشي بسيارتك ثم جاء صبي لم تره فمررت عليه والعياذ بالله بسيارتك بعربيتك فقتلته، هذا ليس خطيئة، ولا يقال بأنها خطيئة، ولا يقال بأن عليك ذنبا. فكيف قيل في حق نبي الله موسى بأنها خطيئة، مع أن القتل الخطأ ليس بخطيئة، بل إن القرآن أشار إلى أنها خطيئة، فبعد أن قتل النفس خطأ نبي الله موسى قال قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فسمى موسى نفسه ظالما، وأقره الله على أنه ارتكب ذنبا غفر له، فقال مخبرا عن نبي الله موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فكيف يوجه ذلك؟ والجواب أن القتل الخطأ له حالتان. الحالة الأولى أن يصدر منك فعلا غير قصد فيه، يصدر منك فعلا ليس فيه قصد، كمثل هذا الذي يمشي بالسيارة فقتل الصبي الذي لم يره. لكن إذا تشاجرت مع أحد فضربته في موضع ليس من العادة أن هذه الضربة تقتل، كأن ترفع يدك وتضربه في صدره، ليس من العادة أن هذا الضرب يقتل، لكن الضرب نفسه تعد. فلو أنك ضربته فقتل صرت مذنبا ولست قاتلا، بمعنى قتلك خطأ لأنك لم تستعمل ما يقتل عادة، لكن ضربته في صدره فقدر الله موته بهذه الضربة. لكنك لو أتيت بسكين فضربته في قلبه هذا قتل عمد، لكن لو أتيت بعصا صغيرة فضربته فمات، فهذا قتل فيما ليس من العادة أن يقتل. الحاصل أن نبي الله موسى حين وجد الرجلين يقتتلان قال الله عز وجل: هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فقصد موسى الضربة، فصار الذنب من جهة قصد التعدي وهو الضرب، فانبنى على ذلك قتل الخطأ، فصار ذنبا من هذه الحيثية. نعم. قال: ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وروح الله وكلمته. قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا. نعم، هذه الكلمة وروح الله أو قول الله في كتابه وروح منه، هذا لا إشكال، فأن المعنى وروح أي هذه الروح مخلوقة من الله، وروح منه أو وروح الله هنا، فالمعنى أي أن هذه الروح هي مخلوقة من الله فنسبت إلى الله وأضيفت، كما قال وروح الله. وقد جاء في الصحيحين الحمد لله وقد جاء في الصحيحين أن رجلا مر بنبي الله عيسى، أو أن عيسى مر برجل وهو يسرق، فقال له عيسى: أتسرق؟ فقال له: لا والله يا روح الله. فقال: صدقت ربي وكذبت بصري. فقوله في الحديث في الصحيحين: لا يا روح الله، يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان حال حياته يطلق عليه هذا الاسم روح الله، وهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، ومنه ما جاء في كتاب الله في قصة قوم صالح، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. فالمعنى هذه ناقة الله، النوق كلها نوق الله، الله خالقها، فما وجه تخصيص هذه الناقة بالإضافة؟ هذه ناقة الله ليس غيرها ناقة الله. المعنى أن هذه الناقة هي التي أراد الله جل وعلا أن يختبركم بها فلا تمسوها بسوء، لأنها ناقته أمركم أن لا تمسوها بسوء، وإلا كل النوق لم ينهى الله عن قتله. فقد يضاف المخلوق إلى الله على اعتبار الخلق، كما يقال روح الله ناقة الله، بل إن الله ذكر هذا عن آدم، فحين ذكر الله آدم قال ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسمى الله آدم بأنه روح منه ونفخ فيه من روحه، وذكر عن مريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. فقد يضاف المخلوق إلى الله على اعتبار الخلق، وقد يضاف المخلوق إلى الله على اعتبار الشرف، رسول الله، بيت الله، فهذه إضافة تشريف، والأول ناقة الله روح الله إضافة خلق، فلا إشكال كما يستجهل ذلك كثير من النصارى في زماننا حين يأتون عند هذه الكلمة ويتوسعون فيها في الضلال والكفر والعياذ بالله. قال ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا الباب هو الباب، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا شك أن هذا على حقيقته، وهذا كما تقرر عند أكثر أهل العلم وعند جمهور السلف، إنما هو في الذنوب الصغيرة التي يوفقون بعدها للتوبة ولا يقرون عليها. نعم. فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. نعم. وقوله فأستأذن على ربي في داره، هذه اللفظة على القول بصحتها فلا إشكال، فإن الموضع ينسب إلى الله إذ هو خالقه، فهي أيضا من إضافة المخلوق للخالق، كما قال الله تعالى حين أخبر عن مريم وأخبر عن امرأة فرعون، فقال عن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالمقصود على القول بصحة هذه اللفظة لا إشكال، وأن هذه الدار هي إضافة المخلوق إلى خالقه، ولذلك بين الله عز وجل وسمى بأن الجنة دار، قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم. نعم. فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا. هذا هو الشاهد من الحديث الذي بوب عليه الإمام البخاري فقال: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: فإذا رأيته. فهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه يوم القيامة، ففيه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يرى. هذا هو موضع الشاهد من الحديث. نعم. قال: فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته أيضا يقول فأخرج. يعني قتادة يقول وسمعته، أي سمعت أنس بن مالك، فإنه قال في أول السند: حدثنا قتادة عن أنس، وفي أثناء السند صرح قتادة بسماع الحديث من أنس، لا سيما أن قتادة معروف بالتدليس. نعم. قال قتادة: وسمعته أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، وكل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي. إذن هنا فيه شيء من الرد على أهل البدع الذين ينكرون الصفات. قال: وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. فبين أن لله سمعا، وبين بأن الله تبارك وتعالى يبصر ويسمع ويتكلم، وفيه رد على الذين يقولون بأن الله لا يتكلم بمشيئته، ويقولون بأن الله لا يتكلم بكلام بعد كلام، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. النبي ذهب وعاد ومرة أخرى يكلم الله ويكلمه الله، فأين هذا من قول أهل البدع بأن كلام الله، أعني بعض أهل البدع، بأن كلام الله ليس مرتبطا بمشيئته؟ نعم. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، وكل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: أولا، قوله وكل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. السمع إذا أطلق على الله له معنيان: الأول السمع الذي هو صفة السمع، ومنه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك. والسمع يقال سمع الله أي استجاب، وهذا المراد منه في الصلاة حين تقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ والذي لا يحمد أيضا يسمع الله قوله، فالله يسمع قول الحامد وغير الحامد، لكن المراد هنا سمع الله لمن حمده أي السمع المقترن بالإجابة، وضرورة أنه يستلزم السمع الذي هو السمع، فهنا المراد سمع الله لمن حمده سمع الإجابة وهو متضمن لسمع القول. نعم. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد جاءت رواية أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أزال أشفع فيشفعني الله حتى أقول أي رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. زاد مسلم أن الله يقول له ليس ذلك لك أو إليك، شك الراوي، وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذن فقوله هنا أن النبي ما يزال يشفع حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي ما دل القرآن على حبسه ومنعه من الخروج من النار وهم الكفار. وقد جاء البيان أن الله تعالى حين يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله أنه يشفع في هؤلاء الذين ليس لهم عمل إلا الاعتقاد مع القول، فإن الله هو الذي يتولى إخراجهم، فبعد هؤلاء ما يخرجون لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، وذكر بأن هذا هو المقام المحمود. والله أعلم. طيب حد له سؤال في الباب، في الباب تفضل تفضل. هذا فيه تفصيل لا أنشط له الآن، هل يطلق على الله السكوت؟ هذا فيه تفصيل لا أنشط له الآن. كيف؟ يعني أتيتني بجديد؟ ما أتيتني بجديد، قلت بارك الله فيك فيها تفصيل، والحديث هذا فيه اختلاف في صحته وضعفه. لو أردت أن أفتح المسألة فتحتها، مسألة فيها تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. هل هي تدل على أنه محفوظ لا، هذا التوهم خطأ. هذا التوهم في لفظ في داره هذا توهم خطأ، لأن الدار التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى هو نسبة مخلوق إلى الخالق، لأن الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات السبع والأراضين في كف الرحمن. فكما تقول مثلا الله مستو على العرش، فيتصور من هذا أن العرش محيط بالله؟ حاشا، لكننا نقول استوى على العرش ولا يحيط بالله مخلوق. واضح؟ بارك الله. تفضل. نعم، فيها نزاع بين أهل الحديث، بعضهم استنكر هذه اللفظ وبعضهم صححها، فلذلك قيدت قلت على القول بثبوته. تفضل. نعم، يقول هل أحد من أهل العلم فسر المقام المحمود بأنه يجلس نبيه محمدا على العرش؟ نعم، صح ذلك عن مجاهد من طرق، وذكره الخلال في السنة له وعقد له بابا طويلا، إلا أن المحفوظ ما جاء عن أنس وما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر حين جاءه الرجل الخارجي فقال له جابر بن عبد الله هل قرأت أو تقرأ القرآن؟ فقلت نعم. قال هل قرأت قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قلت نعم. قال فإنه هو هذا المقام حين يقوم ويشفع، فما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح. نعم. هذا يحتاج يرجع إلى المفتي، لأن قوله تحرم علي إن فعلت كذا، ماذا أراد بقوله تحرم علي؟ إن أراد طلاقا فتكون طلقة رجعية، إذا أراد طلاقا قال إن فعلت كذا تحرم علي، ففعلت ما نهيت عنه وما علق التحريم به، فيقع طلاقا رجعية طلقة واحدة. وإن قصد تحرم علي قصد والله لا أقربك ولا يجامعها، ففيه كفارة يمين. واضح؟ واضح؟ طيب، عشان تلحقوا تمشوا في الظروف الوقت اللي احنا فيها. بارك الله.